ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبين